رجل استخدم للبنك العقاري مبلغ قدره 300,000 ريال لبناء المسكن ولأولاده، وفعل ذلك وانتهى من البناء وأراد أن يرد القرض كاملا للبنك لكي يحظى بخصم 90,000 ريال. ولما عزم على رد المبلغ قال أحد أولادي: يا والدي أعطني هذا المبلغ وقد أدفع هذا المبلغ للبنك على شكل أقساط، فهل هو المستفيد من هذا المبلغ؟ سوف يتاجر فيه لصالحه، فما الحكم بهذا المبلغ الذي أخذه الوالد من الولد من والده؟ لكن هذه الثقة الأخرى قلنا إذا قد يكون هذا في شيء من جهة الحوزة، قد يكون إخوة يقول إذا يريدون هذا الشيء، إذا كان كل منهم يريد هذا الشيء فمن العدل أن يقدمه بينه أو يتقى من يعيه. أما إذا كان إخوة السامعين قد يعطي هذا الولد الذي يتجه إليه وليس العلم أو يديره بيتا ويتجه بأقساط البيت حتى يردها في وقتها لا يريد هذا وخلفه، فما إذا كان في شيء بجهلة بينه وبين اخوته، فينبغي ان يفتح بينهم هذا المبلغ وكل من يجب ان يقصد البنك او يعطيهم شيئا ويعطيهم البنك ويعطيهم هذه الفائده التي يساعد لها على الشيء ولو لا يعطيهم الله ويعينهم الله.